والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. من شهد بهذه الأمور وعلم معناها واعتقدها وعمل بها كفر بالطواغيت كلها وآمن بالله وحده لا شريك له وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بأن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، خلافا لليهود فإنهم قالوا أنه ابن زنا أعوذ بالله، وخلافا للنصارى الذين قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة نعوذ بالله. فنعتقد خلاف ذلك، نعتقد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته كلمة كن ألقاها إلى مريم وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله، وآمن بأن الجنة حق خلقها الله وهي موجودة في السماء أعدها الله للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. والنار موجودة مخلوقة أسفل سافلين، أعاذنا الله من النار ومن حال أهل النار. من علم بهذه الأمور واعتقدها واعترف بها وعمل بموجبها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي بحسب عمله. الجنة درجات كل بحسب عمله. قال الشارح رحمه الله: ذكر كلام العلماء رحمهم الله في معنى لا إله إلا الله، ومعناها واضح، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، أن نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونؤمن بالله وحده لا شريك له. فتقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح اسمه كتاب قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، يعني لا بد أن يعرف معناها، وأما إذا قالها بلسانه وهو لا يعرف معناها فإنها لا تنفعه، لا بد أن يعرف معناها، ومعناها أن يكفر بجميع المعبودات الباطلة وينظف قلبه من الشرك فيعبد الله وحده لا شريك له، لا بد أن يعرف معناها. كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم لا بد من العلم بمعناها. قال: واسم الله بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية، الله عز وجل هو الإله الحق، وأما المعبودات الباطلة ليست آلهة فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة لا إله إلا الله مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله وحده لا شريك له. فإنك لما نفيت الإلهية أي الآلهة الباطلة وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن القيم رحمه الله في البدائع في كتابه بدائع الفوائد ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، لا إله إلا الله، المستثنى الله، يقول مخرج من المستثنى منه أي مخرج من كلمة إله. قال ابن القيم رحمه الله بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، لأن الآلهة باطلة حكمها البطلان، إلا الله هذا مستثنى من الآلهة الباطلة لأنه الإله الحق، فلا يكون داخلا في المستثنى لأن الآلهة باطلة، المعبودات الباطلة باطلة، وأما الإله الحق هو الله جل وعلا. إذ لو كان كذلك، لو كان لفظ الجلالة مستثنى من الآلهة لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. فلا بد أن نعلم أن الآلهة كلها باطلة والإله الحق هو الله. نعم. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص. وتفسيرها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا تفسير لا إله إلا الله، أن تكفر وتتبرأ من جميع المعبودات الباطلة وتعبد الله وحده لا شريك له. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية أما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. النفي والإثبات أقوى من قولنا الله إله، لا إله إلا الله أعظم دلالة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذا قلنا الله إله هذا حق، ولكن لا إله إلا الله هذا آكد وأقوى، لأنه كفر بالمعبودات الباطلة وإيمان بالله عز وجل. ولا يستريب أحد أي لا يشك أحد في هذا البتة، يعني بالكلية. انتهى بمعناه من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو عز وجل، لأن إله بمعنى معبود، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق. فالمعبودات كلها باطلة ليست آلهة، أما الإله الحق هو الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، لما اتصف الله به من الكمال والجلال والعظمة والقدرة، لما اتصف به من صفات الكمال هو المستحق للعبادة لا غيره. وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، لأنه هو المتصف بكل كمال وجلال، المنزه عن كل نقص وعيب جل جلاله وعز شأنه. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه، أي تقبل إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده جل جلاله وعز شأنه، لأنه هو الإله الحق سبحانه وتعالى. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت هذه الكلمة من قلب خالص صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. فلا بد من تحقيق لا إله إلا الله، وهو التبرؤ من جميع المعبودات الباطلة، وتطهير القلب من جميع المعبودات الباطلة، وإخلاصه لله تعالى وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. وقال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا، تعظيما وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. كل هذا من أنواع العبادة، أن نحب الله لأنه هو المعبود بحق، هو مالك الملك المستحق للعبادة، ولا بد أن نعظمه. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، لا بد أن نعظم الله فهو أهل التعظيم سبحانه وتعالى، ولا بد أن ننيب إليه، أن يعني نقبل إليه بالطاعة والعبادة، ولا بد أن نكرمه ونعظمه ونتذلل له ونخضع له ونخافه ونرجوه ونتوكل عليه سبحانه وتعالى. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له أي خوفا وتعظيما وإجلالا، ومحبة وخوفا ورجاء، وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل، هذه العبادات لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له، لأن جميع المخلوقات عبيد الله لا يملكون شيئا، والله هو المستحق للعبادة وهو بيده الأمر تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا، أي طعنا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، يعني لم يقل لا إله إلا الله كما ينبغي، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. فعلى المسلم أن يطهر قلبه من الشرك والعقائد الباطلة كلها. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق يا ذا الجلال والإكرام. وقال البقائي رحمه الله لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. لا إله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم الله، فإن هذا العلم علم التوحيد هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان أي مع الخضوع لله تعالى والعمل بما تقتضيه من إخلاص العبادة لله، وإلا فهو جهل صرف أي جهل خالص. إذا لم يعرف معناها ولم يخلص العبادة لله فهذا جهل خالص. فالعلم هو إخلاص العبادة لله والكفر بالمعبودات الباطلة كلها. وقال الطيبي رحمه الله الإله فعال على وزن فعال، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، أي إله بمعنى معبود، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم رحمهم الله أن إله بمعنى معبود، فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، ملكا نبيا رسولا جنيا أيا كان، الآلهة كلها باطلة لا إله إلا الله. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. أول ما يفتتح النبي والرسول الدعوة يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الأصل والأساس، وقد ضيعه كثير من الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويتصدق ويحج، ولكن إذا مرض ولده ذهب عند قبة فلان وقال يا سيدي فلان إذا عوفي ولدي لك كذا ولك كذا، كفر بلا إله إلا الله لأنه عبد غير الله. الدعاء هو العباد، فمن دعا غير الله واعتقد أنه يعطي ويمنع فقد كفر بالله، لا ينفعه أي عمل من الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعلينا أن نبين للناس، الناس في غفلة إلا من رحم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى واهد عبادك يا رب العالمين. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن طائفة من الجن أسلموا وعرفوا الحق، أنزل الله عز وجل قل أيها الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إلي، الله أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد يهدي إلى الحق وإلى الهدى وإلى النور، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هؤلاء الجن المؤمنون إخواننا في الله، وأما الكفار هم الشياطين. فالجن لما سمعوا القرآن عرفوا أنه نور وهدى ووحدوا الله وكفروا بالطواغيت. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها، أي معناها نفيا وإثباتا. فالجن عرفوا معناها، قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. إذا فسرها له مسلم يقبل ذلك ولا يكابر ولا يعاند. بعض الناس إذا فسرت له لا إله إلا الله يقول ما يحتاج، هذا كل الناس يعرفون، لو كانوا يعرفونه ما عبدوا غير الله، لا بد من معرفته. نعم. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها، أي معناها نفيا وإثباتا، نفي المعبودات الباطلة كلها وإثبات الإله الحق الله جل جلاله. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل، فقد تقدم في كلام العلماء رحمهم الله أن هذا جهل صرف، أي جهل خالص، فهي حجة عليه بلا ريب. إذا ذهبت إلى كثير من البلدان تجد هناك مساجد، وفي المسجد قبة وتحت القبة ميت، وتجد من يحفظ القرآن ويعرف اللغة ويعرف الفقه، تجده يطوف حول القبة، لأنه ما عرف لا إله إلا الله. لأن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة قالوا إله يعني قادر، فهم لم يعرفوا إلا توحيد الربوبية. يقول إذا عرفت أن الله قادر خلاص أنت قلت لا إله إلا الله، هذا خطأ. أبو جهل كان يعرف أن الله قادر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعرفون. فلا إله إلا الله معناها لا معبود لحق إلا الله، وهم يقولون الإله يعني قادر، لا قادر إلا الله، فلم يعرفوا أصل الإسلام لا إله إلا الله، ولهذا يعبدون غير الله، ما عرفوا لا إله إلا الله. فعلينا أن ننتبه ونحقق معنى لا إله إلا الله. المشركون عرفوا معنى لا إله إلا الله لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، عرفوا المعنى، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن لا إله إلا الله معناها لا لات لا عزى لا منات لا ود لا سواع لا لا لا لا معبود بحق إلا الله، عرفوا المعنى وعاندوا. فكثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكن ما عرف معناها. إذا فسرت له قلت له الشيخ فلان تحت القبة ما عنده شيء، ما يضر ولا ينفع، يقاتلك، قل هذا بركة، هذا واسطة، هذا كذا، هذا كذا، مثل أبي جهل. إذا فسرت له يعاملك مثل ما فعل أبو جهل، هذا ما هو مسلم لو قال لا إله إلا الله، لأنه ما عرف معناها. لا بد أن يعرف معناها وينظف قلبه من الشرك والخرافات، فلا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يتوكل إلا على الله، ويعتقد أن جميع من في السماوات والأرض كلهم عبيد لله لا يقدرون على شيء. لا بد من هذا التوحيد والكفر بالطاغوت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعض الجهال إذا سمع هذا الكلام يقول هذا يسب الأنبياء يسب الأولياء، لا، هذا ما هو سب، هذا بيان الحق. جميع من في السماوات والأرض، جبريل عليه السلام ما يملك شيء، محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ما يملك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في صحيح البخاري قال لجبريل عليه السلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ نود أنك تكثر من الزيارة. أنزل الله جل جلاله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. جبريل عليه السلام الذي وصفه الله قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه أوصاف وصف الله بها جبريل عليه السلام، ولكن مع ذلك ما يقدر ينزل على هواه، ما يقدر، ما يملك شيء، أب لله عز وجل. فالأمر كله لله، لا يستحق العبادة إلا الله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لابنته فلذة كبده: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ما أملك للشيء من الله. الله أكبر. ويقول الله لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلا بد أن نحقق معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وجميع من في السماوات والأرض لا يملكون قطميرا ولا نقيرا ولا فتيلا ولا أقل من ذلك، ما أحد يملك شيء. فلا بد من إخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الرسول صلى الله عليه وسلم الإطاعة والاتباع والاقتداء. اللهم وفقنا لتوحيدك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها. وحده تأكيد لقولنا إلا الله، لا شريك له تأكيد لقولنا لا إله، لا إله إلا الله وحده تأكيد لقولنا إلا الله، لا شريك له تأكيد لقولنا لا إله، تأكيد وبيان لمضمون معناها. وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في كتابه المبين: فما أجهل عباد القبور لحالهم. عباد القبور جهلوا حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، أبوا أن يقولوا وعرفوا المعنى. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا، يقولون لا إله إلا الله، وجحدوها معنى، جحدوا معناها. إذا قلت لهم غير الله ما يملك شيء لم يصدقوا، بل قاتلوا وعاندوا. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله، يعبد غير الله لأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير